الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنرجع إلى تفسير العلامة السعدي رحمه الله، ونحن في آخر سورة النازعات. قال رحمه الله عند قوله سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قال: أي يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث عن الساعة متى وقوعها وأيان مرساها، فأجابهم الله بقوله: فيما أنت من ذكراها، أي ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها، فليس تحت ذلك نتيجة. ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، بل المصلحة إخفاؤه عليهم، طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه، فقال: إلى ربك منتهاها، أي إليه ينتهي علمها، كما قال في الآية الأخرى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. إذن قوله سبحانه: فيما أنت من ذكراها، إيش معنى فيما أنت من ذكراها؟ أي لا يمكن أن تذكر لهم علم الساعة. معنى فيما أنت من ذكراها، هذه ما نافية، فيما هذه ما نافية. طيب، فليس علمها إليك، ولا يمكن أن تذكر لهم متى الساعة. لماذا؟ لأن علم الساعة استأثر به الله عز وجل، فعلم الساعة إلى الله، فهو الذي يعلم وقتها. ثم هل هناك فائدة من العلم بوقتها؟ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن ليس هناك فائدة، لو ليس هناك نتيجة إذا علموا متى الساعة، ليس هناك نتيجة وليس هناك فائدة. قال: ليس لهم فيه، أي في علم العباد بالساعة، مصلحة دينية ولا دنيوية، بل المصلحة إخفاؤه عليهم، إخفاء علم الساعة عليهم، حتى يستعدوا. فإذا لم يعلم متى الساعة، فالساعة قد تأتي في أي وقت، فبالتالي المطلوب هو الاستعداد لهذه الساعة، وليس المطلوب أن تعلم متى هي. قال: فطوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه. ولهذا أخفيت عنا ليلة القدر، أخفيت عنا ليلة القدر لأجل أن نستعد لها في العشر الأواخر كلها. أخفي علم ليلة القدر متى هي، نعم، في أي ليلة من ليالي العشر، لأجل أن يستعد المسلم وأن يعمل المسلم خلال هذه الليالي العشر، فيستغلها في العمل الصالح وفي ذكر الله تبارك وتعالى وفي القيام لله جل وعلا. فكذلك هنا أيضا، نعم، طوى ربنا عز وجل علم الساعة عنا حتى يستعد العباد لهذه الساعة. ولهذا لما سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أعددت لها؟ هذا هو الشأن، ليس الشأن أن تعلم متى الساعة، وإنما الشأن أن تكون مستعدا لها. فقال: ماذا أعددت لها؟ وفي قول ربنا عز وجل: إلى ربك منتهاها، أي ينتهي علمها إليه، هذا فيه أيضا كما ذكرنا في الدرس الماضي كذب من وقت الدنيا، من وقت الدنيا بألفي سنة أو بثلاثة ألف سنة أو بسبعة ألف سنة، فكل هذا التوقيت من الكذب، لأن علم الساعة إلى الله عز وجل، وأفضل الناس لا يعلمها، وأفضل الملائكة لا يعلمها. من أفضل الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الملائكة جبريل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: ما المسؤول عنها، لما سئل عن الساعة، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فالمسؤول نبينا صلى الله عليه وسلم، والسائل كان جبريل عليه السلام. فمن دونهما من باب أولى أن لا يعلم متى الساعة. وهكذا يعني كما أنك لا تسأل متى الساعة، هل تسأل أيضا متى تموت؟ ها؟ أيضا كذلك ما حد يسأل متى يموت، ما حد يسأل متى يموت. لماذا؟ لأن الموت مفروغ منه، لابد يأتيك لابد يأتيك ولو طالت بك الدنيا، الموت ما منه مفر، وهكذا الساعة ما منها مفر. إذن إيش الشأن؟ أن تشغل نفسك بمتى الساعة بمتى تموت، ولا أن تشغل نفسك بالاستعداد؟ استعد للساعة واستعد للموت، استعد للساعة واستعد للموت بالعمل الصالح، بالإيمان بالله، بالإقبال على الله عز وجل، بالتوبة، بالاستغفار، بمحاسبة النفس، تحاسب نفسك قبل أن ينزل بك الموت وقبل أن تقوم الساعة. فلا ينفع بعد ذلك أن تحاسب نفسك، إنما تنتفع بالحساب والمحاسبة إذا حسبتها اليوم قبل أن يفجأك الموت. فأيضا كما أنك لا تسأل عن الساعة، كذلك لا تسأل عن الموت، بل الشأن كل الشأن أن تستعد لهذا ولهذا. قال: إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما، قال العلامة السعدي رحمه الله، أي إنما نذارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يدي الله، فهم الذين لا يهمهم إلا الاستعداد لها والعمل لأجلها. إذن قوله إنما أنت منذر من يخشاها، يعني إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لينذر، ماذا؟ لينذر من يخشى الساعة، ينذرهم عذاب الله ويحذرهم من بأس الله جل وعلا، يحذرهم من هذا اليوم ومن الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. فهذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينذر، ينذر هذا اليوم، ينذر الناس، يحذر الناس من بأس الله، من لقاء الله، من ذلك اليوم الذي يبعث الله فيه الناس من قبورهم. فهذه مهمته. إنما أنت منذر، أسلوب حصر. ثم بيّن النذارة تنفع من؟ تنفع، قال: نذارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يدي الله. فهذا الذي يخشى، هذا الذي، عفوا، هذا الذي تنفعه النذارة والتحذير، عندما تحذره وتنذره فينتفع بهذا التحذير وهذا الإنذار. لماذا؟ لأنه يؤمن، يؤمن بالساعة، لأنه يخشى الوقوف بين يدي الله عز وجل، يخاف من الوقوف بين يدي الجبار جل جلاله، فينتفع بهذا الإنذار وينتفع بهذا التحذير. أما قال: وأما من لم يؤمن بها فلا يبالى به ولا بتعنته. من لا يؤمن بها لا ينتفع بالنذارة ولا ينتفع بالتحذير. لماذا؟ تنذر تقول له يوم ستلقى الله، اتق الله، ستقف بين يدي الله، ما ينتفع. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بالساعة ولا يؤمن بالبعث ولا يؤمن بالوقوف بين يدي الله جل وعلا، فلا ينتفع بهذه النذارة أو بهذه النذارة أو بهذا التحذير. ولهذا قال الله عز وجل: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ما تنفعهم. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالساعة، الإنذار بها ومنها، والتحذير من بأس الله ولقاء الله، إنما ينتفع به الذين يؤمنون بهذه الساعة ويؤمنون بالبعث ويؤمنون بالوقوف بين يدي الله عز وجل. قال: وأما من لم يؤمن بها فلا يبال به ولا بتعنته، لأنه تعنت مبني على التكذيب والعناد، وإذا وصل إلى هذه الحال كان الإجابة، كان الإجابة عنه عبثا، ينزه أحكم الحاكمين عنه. فسؤالهم متى الساعة، سؤال الكفار، كان سؤال إيش؟ استفهام واسترشاد وطلب للعلم؟ لا، إنما سؤال تعنت، سؤال تكذيب، وسؤال استبعاد. فإذا وصل، قال: إذا وصل إلى هذه الحال كان الإجابة عنه عبثا، ينزه أحكم الحاكمين عنه. ويعني يقول أهل العلم في الإنسان الذي يسأل قد يكون سؤاله على سبيل الاسترشاد وطلب العلم وطلب التفهم، وقد يكون سؤاله على سبيل التعنت والعناد، وقد يكون سؤاله على سبيل الرياء، وقد يكون سؤاله على سبيل إحراج من المسؤول. أغراض سيئة، أغراض سيئة. الذي ينبغي على المسلم عندما يسأل، خاصة في الأشياء التي تشكل عليه، فينبغي عليه أن يسأل الأشياء التي تشكل عليه، ينبغي عليه أن يسأل إن لم يكن ذلك واجبا. ثم إذا سأل فإنه يسأل سؤال ماذا؟ سؤال يعني استرشاد، يطلب الرشاد، سؤال يطلب التعلم، يطلب الاستفهام، يستفهم عن هذا الأمر الذي أشكل عليه، يريد الجواب حتى يعمل، يسأل عن شيء يريد الجواب حتى يعمل. فهذا سؤال استرشاد، سؤال يعني ماذا؟ طلب للعلم والتعلم، طلب للفهم والتفهم. فهذا الذي ينبغي على المسلم، هذا الذي ينبغي على المسلم. فإذا سأل على هذه النية، على هذه الصفة، فينبغي للمسؤول إذا كان يعلم أن يجيبه، فينبغي للمسؤول إذا كان يعلم، إذا كان عنده علم، ينبغي أن يجيبه ولا يكتم ولا يصد ولا يعني يتولى عنه، وإنما يجيبه، كما قال الله عز وجل: فأما السائل فلا تنهر. يدخل في السائل سائل العلم، الذي يسأل عن العلم، فلا تنهره. نعم، إذا كان عندك العلم لتجيبه، وكان يريد بهذا السؤال ماذا؟ طلب التفهم وطلب العلم والعمل والاسترشاد. أما إذا كان يعني يسأل سؤال تعنت، هذا غرض سيء، ما يجوز له، ما يجوز له أن يسأل سؤال تعنت وسؤال يعني ماذا؟ عناد. فهذا فيه شبه بالمشركين. وأيضا قد يسأل من أجل الرياء، يظهر أنه يعني ماذا؟ أنه يعلم، يظهر أنه يعلم، أو يريد أن يحرج المسؤول. فهذا يعني كلها أغراض سيئة، فلا يجوز للمسلم أن يسأل مثل هذا السؤال على هذا الوصف. والمسؤول ها إيش يفعل؟ لا يجيبه. المسؤول لا يجيبه إذا علم أنه يسأل سؤال تعنت، سؤال عناد، سؤال رياء، سؤال كذا، سؤال إحراج، فإنه لا يجيبه. نعم، لا يجيبه. انظر هنا قال: وإذا وصل إلى هذه الحال كان الإجابة عنه إيش؟ عبثا، لا تجيبه، لا تجيبه. قال: وإذا وصل إلى هذه الحال كان الإجابة عنه عبثا، ينزه أحكم الحاكمين عنه. طيب، بقي قوله سبحانه: إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم نعم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرونها، يوم يرون إيش؟ الساعة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يبعثون من قبورهم. كأنهم يوم يرونها، يعني إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر. نعم، فيرون كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا، أي في الدنيا، إلا عشية أو ضحاها. إذن يوم يبعثون من قبورهم إلى أرض المحشر يرون مدة حياتهم طويلة ولا قصيرة؟ مدة حياتهم في الدنيا قصيرة، يرون مدة الحياة في الدنيا قصيرة جدا، حتى كأنها عندهم إيش؟ عشية أو ضحاها. عشية من زوال الشمس إلى غروبها، هذا العشية، وقت العشي من زوال الشمس يعني من الظهر، من زوال الشمس يعني من الظهر، تزول الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، فهذا هو الزوال. إذا دخل الزوال، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، إلى غروب الشمس، هذا الوقت بين الزوال والغروب يسمى إيش؟ يسمى عشية، وقت العشي. ففي وقت العشي صلاتان، ما هما؟ واحد يجيب لي من الصغار. ففي وقت العشي صلاتان، ما هما؟ معي أنتم ولا مش معي؟ ففي وقت العشي، لا عرفتم وقت العشي متى؟ من زوال الشمس إلى غروب الشمس. ففي وقت العشي صلاتان، ما هما أنت صاحب القرى الأحمر؟ رحت بعيد. الظهر والعصر، الظهر والعصر. لهذا يأتي في الأحاديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يعني إما الظهر إما العصر، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أو ضحاها أي ضحى تلك العشية، ضحى تلك العشية. الضحى من طلوع الشمس قيد رمح إلى الزوال، من طلوع الشمس قيد رمح، نعم، إلى وقت الزوال. طيب، فإذن هذا هذه مد، يعني رون مدة بقائهم في الدنيا بمقدار نصف يوم، بمقدار نصف يوم، من طلوع الشمس إلى الزوال أو من الزوال إلى الغروب بمقدار نصف يوم. فبارك الله فيكم، ماذا يعني حتى هذا في واقعنا، يعني مهما طالت بك الدنيا الآن، مهما طالت بك الدنيا الآن، كم مضى من عمرك؟ اللي مضى من عمره يعني 20، اللي مضى من عمره 30، 40، 50، 70، لو قلت له هذا الذي مضى، ها، كأنه إيش؟ كأنه يوم، أو كما قال الله عز وجل عشية أو ضحاها، كأنه أقل من يوم، كأنه أقل من يوم. لهذا يقول الشاعر: ما مضى حلم زي الحلم، ما مضى مثل الحلم، كأنك كنت عايش في حلم وصحيت، نعم. فما مضى حلم والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. فكما مر معنا في مجلس سابق أن الإنسان بين ثلاثة أوقات، بين ثلاثة أوقات، ما دام الحياة قصيرة وما دام ما مضى مثل الحلم، نعم، فالإنسان يعيش بين ثلاثة أوقات: وقت مضى فات، واللي فات مات، اللي فات مات، والمؤمل المستقبل، هذا الوقت الثاني، هل ستدركه أو لا تدركه؟ الله أعلم. هل تدركه أو لا تدركه؟ الله أعلم. كم من إنسان خرج من بيته ورجع محمول على الأكتاف، موت الفجأة، إضافة إلى ما نحن فيه من حروب وفتن واقتتال وقتل وإلى آخره، الموت قريب، فيخرج الإنسان من بيته يعود محمولا على الأكتاف، يلبس الإنسان القميص بنفسه ويضع الأزرار بنفسه، بعد من يحل له؟ فجأة يحل له من؟ يخلعه الغاسل، يقول لأهله: صلحوا لي الغداء الآن باقي، وما يأكله، يقول لأهله: صلحوا لي عشاء وسآتي وأكله، وأكله ولا يأكله. فموت الفجأة، الحروب، القتل والاقتتال، نعم، الموت قريب، الموت قريب. فإذا الحياة قصيرة إخواني في الله، وعندك ماضي فات، واللي فات مات لا يمكن أن تدركه، والمستقبل غيب الله أعلم تدركه أو لا تدركه، نعم، ومعك الساعة التي أنت فيها، هذه انشغل بها، انشغل بها، نصيحة لي ولك، انشغل بها وسخرها في طاعة الله، نعم، استغفر الله وتب إلى الله إذا كنت فعلت في الماضي أشياء سيئة، وربنا عز وجل كريم، وربنا أكرم الأكرمين، نعم، يبدل السيئات ماذا؟ حسنات، ويقلب الصفحات السوداء صفحات بيضاء مليئة بالحسنات، فضله واسع. استغفر وتب إلى الله، واصدق في الاستغفار والتوبة، واعمل العمل الذي هو في وقتك هذا، إن كان الآن صلاة عشاء صلي العشاء، يأتي الفجر صلي الفجر، يأتي الظهر صلي الظهر، يأمرك الوالدان بأمر أطع والديك. الوقت الذي أنت فيه لا بد يكون في عبادة، لا بد يكون في عمل صالح، لا بد يكون في استغفار، لا بد يكون في ذكر الله عز وجل، تشغل وقتك الحاضر بما يقربك إلى الله عز وجل. ثم يأتيك الموت، قاتل سيارة تنقلب يعني فجأة، يأتيك الموت على أي صورة وعلى أي صفة، نعم، وأنت على إيش؟ وأنت قد أشغلت وقتك الحاضر بالعمل الصالح، نعم، وبالقرب من الله عز وجل. فالحياة قصيرة، فها هم يعني قضوا في هذه الدنيا، ربما الواحد قضى 1000 سنة كانت أعمارهم أكثر من أعمارنا، 500 سنة، 400 سنة، ما هم مثلنا 60-70، خلاص أكثر الناس تموت، هؤلاء قضوا 500 ألف، ربما أكثر من 1000، ومع ذلك يرون يوم القيامة أن مدة بقائهم في الدنيا عشية أو إيش أو ضحاها. فنسأل الله أن يحسن خاتمتنا وعاقبتنا وأن يختم لنا بالحسنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.